ورضي عنه وعنكم وعن نبيكم قال أعذار الصلاة اثنان. يعني الآن إن شاء الله درسنا في أحكام الصلاة بعد أن فرغنا من كتاب الطهارة شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض الأركان بعض الفصول والمباحث المتعلقة بالصلاة. الصلاة لغة الدعاء بخير، وشرعا يعني لغة الدعاء بخير، وقيل مطلق الدعاء، مطلق الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. أقوال وأفعال، ما هي الصلاة في الشرع؟ الصلاة في الشرع ليس الدعاء فقط، إنما هي صلاة معهودة، هي أقوال وأفعال، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه والسلام. هذه خمسة أقوال وستة أفعال: القيام والركوع والاعتدال والسجودان والجلوس بين السجدتين والقعود للتشهد الأخير. هذه ستة أفعال هي أركان فعلية، وستة أقوال وخمسة أقوال هي أركان قولية، وركن قلبي وركن معنوي. والركن القلبي النية، والركن المعنوي الترتيب. ومنهم من يجعل الترتيب من جملة الأركان الفعلية في العد، فيقول أقوال أي خمسة أقوال، وأفعال ستة أفعال أو سبعة بعد الترتيب منها، مفهوم. والنية يعني تدخل في الأفعال لأنها انفعال قلبي فتصير ثمانية. ثمانية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير. طبعا هذه الأقوال والأفعال هي الأركان، أما السنن والأبعاد فإذا هي داخلة في ماذا؟ في السنن، والهيئات كلها داخلة في السنن. يعني نحن نعد الصلاة باعتبار هيئتها التي لا تقوم إلا بها، وهي الأركان. الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام. نعم، عندنا التكبيرات إما أن تكون التكبيرات إحرام، وهي يعني تحصل بها يحصل بها انعقاد الصلاة، أو تكبيرات الانتقالات وهي مسنونة. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم غالبا. لماذا قالوا غالبا؟ لأنه يعني هذا قولهم غالبا قيد، قيد للإدخال، لإدخال صلاة صلاة الجنازة، ولإدخال صلاة الأخرس، ولإدخال صلاة المريض العاجز أو الأخرس العاجز، الأخرس إذا كان مريضا عاجزا. فإن صلاة الجنازة مشتملة على أقوال لا أفعال فيها إلا القيام، تمام. فهذه دخلت في هذه الصلاة دخلت في الصلاة، مع أنها ليس فيها أفعال إلا القيام. فلو قلنا إنها يعني أفعال وأقوال لخرجت صلاة الجنازة، لأنها يعني خلت عن ما سوى الأقوال، خلت عن ما سوى الأقوال إلا القيام فقط. وكذلك صلاة من؟ صلاة المريض العاجز عن القيام والركوع والسجودين والجلوس بين السجدتين، فلا أفعال في صلاة المريض، لأنه ملقى مستلقي أو مضطجع، فليس فيها إلا الأقوال. ومع هذا هي صلاة، فهي أقوال لا أفعال فيها لكونه عاجزا، لكنها صلاة شرعية. كيف دخلت هذه الصلاة؟ بقولنا غالبا. قولنا غالبا قيد للإدخال لا للإخراج. القيود بعضها للإدخال وبعضها للإخراج، وغالبا تكون للإخراج، تسمى محترزات، مفهوم؟ نعم. صلاة من؟ صلاة المريض العاجز فيها أقوال ولا أفعال فيها، فإن كان هذا فإن كان أخرس قادر على القيام، قادر على الركوع، قادر على الاعتدال، قادر على السجودين ونحو ذلك، فإذا هي صلاة اشتملت على أفعال لا أقوال فيها لكونه أخرس لا يستطيع أن يتكلم، ومع هذا هي صلاة شرعا، مفهوم؟ إذ فيها أفعال لا أقوال فيها. دخلت صلاة الأخرس بقولنا غالبا، فهمتم؟ وكذلك إذا كان الأخرس مريض فهو عاجز عن القيام والركوع ونحو ذلك، وعاجز عن الإيه؟ عن الأقوال، ومع هذا هي صلاة يجريها على قلبه، مفهوم؟ فبقولنا غالبا دخلت تلك الصلاة، أفهمتم؟ فقولهم الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، غالبا لإدخال صلاة الجنازة، غالبا لإدخال صلاة المريض الناطق الناطق المريض العاجز عن الحركة، غالبا لإدخال صلاة الأخرس، غالبا لإدخال صلاة الأخرس العاجز، ولإدخال صلاة الجنازة أيضا، فهمتم؟ فلا يقال هي ليست بأفعال أو ليست بأقوال إذا هي خرجت عن كونها صلاة، بل هي من جملة الصلاة. فقولنا أقوال وأفعال باعتبار الغالب، اعتبار الإيه؟ الغالب. فإذا الصلاة لغة الدعاء بخير أو الدعاء مطلقا، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الشيخ ذكر الأعذار ابتداء، لكن ينبغي أن نذكر شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة. طبعا الصلاة باعتبار باعتبار أنواعها ممكن نذكرها كده على سبيل الاستطراد. الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. خلاص ابدأوا كده من أول القسمة، أول التقسيم. الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. والصلاة إذا كانت فرضا إما أن تكون فرضا على التعيين وإما أن تكون فرضا على الكفاية، فإن كانت فرضا على الكفاية فهي صلاة الجنازة، وإن كانت فرضا على التعيين فهي الصلوات المكتوبات، فإنها تجب على كل فرد ممن توفرت فيه شروط الوجوب، كالصلوات المكتوبات صلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب، مفهوم؟ تمام. هذه خمس صلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه صلاة هي مفروضة على التعيين. الصلاة المفروضة على التعيين تمام، إما أن تكون الصلاة المفروضة على التعيين حقيقة، نعم هي الصلاة المفروضة عفوا، إما أن تكون الصلاة فرضا إما أن تكون فرضا على التعيين أو على الكفاية. والصلاة المفروضة على التعيين إما أن تكون مفروضة على التعيين أصالة أصالة أو لعارض. فالصلاة المفروضة على التعيين أصالة كالصلوات الخمس المكتوبة، والصلاة المفروضة على التعيين لعارض كالصلاة المنذورة، تمام. هي صلاة في أصلها كانت مندوبة، كانت مندوبة لكن نذرها فصارت واجبة في حقه، لكنها ليست أصالة إنما بالنذر، مفهوم؟ نرجع مرة ثانية في القسمة، نمشي حبة حبة. الصلاة إما أن تكون إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. والصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة على التعيين وإما أن تكون مفروضة على الكفاية. والصلاة المفروضة على التعيين إما أن تكون مفروضة على التعيين أصالة كالصلوات المكتوبة يعني بأصل الشرع لذاتها، وإما أن تكون الصلاة المفروضة على التعيين فرضا لعارض بأن فرضها على نفسه بالنذر، تمام؟ كصلاة الوتر وكصلاة الضحى فإنها في الأصل إيه؟ مندوبة، فبالنذر صارت واجبة، واجبة عليه هو إذ نذرها على نفسه، إذن وجبت عليه على التعيين بنذره لها. مفهوم؟ طيب، والصلاة المفروضة على التعيين أيضا إما أن تكون قلنا إيه؟ إما أن تكون فرضا على التعيين أصالة، وإما أن تكون فرضا على التعيين إيه؟ لعارض. والصلاة المفروضة على التعيين أصالة إما أن تكون صلاة مفروضة على التعيين أصالة حقيقة أو صورة. حقيقة كالصلوات الخمس كما ذكرنا، وصورة هي على صورة الفرض ولكن حقيقتها نفلا. مفهوم؟ كصلاة الصبي المميز، صلاة الصبح، يقوم الصبي المميز ليصلي صلاة الصبح، فهي في صورتها صلاة مفروضة في صورتها، لكن في حقيقتها نافلة في حقه. أفهمتم؟ وكالصلاة المعادة، صلاة ليه؟ المعادة. فإذا الصلاة المعادة صلاة الظهر إذا صلاها في جماعة مرة ثانية، صلاة العشاء إذا صلاها في جماعة مرة ثانية، فإذا هي في صورتها كصلاة العشاء، في أحكامها كصلاة العشاء من نية ونحو ذلك. فهمتم؟ هي لكن في حقيقتها يثاب عليها ثواب الايه؟ النافلة. فإذا خلاص اكتملت القسمة؟ لسه. الصلاة المفروضة على التعيين أصالة إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون إيه؟ صورة. خلاص انتهينا من هذا. يعني حقيقة الصلاة المفروضة ابتداء على المكلف أي غير المعادة، الصلاة المفروضة غير المعادة في حق المكلف لا تكون إلا إيه؟ إلا فرضا أصالة حقيقة، وإلا فهي إن كانت معادة أو كانت في حق صبي مميز فهي إيه؟ صلاة مفروضة على التعيين صورة، إذ في حقيقتها ليست بفرض نفل. فهمتم؟ أليس كذلك؟ نعم. طيب، والصلاة إذا كانت فرض كفاية، هذا احتراز بقوله بقولهم على التعيين كصلاة الجنازة، أليس كذلك؟ صلاة الجنازة. طيب، والصلاة النافلة. نعم، الصلاة النافلة إما أن تكون نافلة ذات وقت، وإما أن تكون نافلة ذات سبب، وإما أن تكون نافلة ليست ذات وقت وليست ذات سبب. القسمة الثلاثية، إما أن تكون ذات وقت فهي صلاة نافلة مؤقتة كالقبلية والبعدية ظهرا أو عشاء أو مغربا، أو القبلية فقط يعني ليست لها بعدية كالصبح والعصر، ويقال في حقها سنة العصر وسنة الصبح أو الفجر، ولا يقال قبلية لأنه لا يقال قبلية إلا إذا كانت هناك بعدية. فهمتم؟ نعم. طيب، هذا بالنسبة للصلاة النافلة ذات الوقت. الصلاة النافلة ذات الوقت إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون غير مؤكدة. القسمة الثانية، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون غير مؤكدة. فآكدها صلاة العيدين، فآكدها العيدان والكسوفان والاستسقاء والوتر والفجر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه المؤكدات، وغير المؤكدات من النوافل المؤقتة 12 ركعة، 4 قبل العصر و4 قبل الظهر 2، وبعد الظهر 2، وقبل المغرب اثنتان وقبل العشاء اثنتان، صار 12. والنافلة ذات السبب، عفوا يعني نحن قلنا ذات وقت له، وبالتالي المؤكدات منها العيدان والوتر، لأن صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوفين ذات سبب، ذات سبب. والنافلة ذات السبب ليست ذات وقت، يعني إنما تسن عند حدوث السبب لا عند دخول الوقت، كمثل إيه؟ الكسوفين والكسوفين، يعني كسوف الشمس وكسوف وكسوف القمر، يقال كسوفين تغليبا أو يقال خسوفين تغليبا، فهمتم؟ طيب، وماذا أيضا؟ والاستسقاء وتحية المسجد سنة الوضوء، هذه كلها صلوات إنما تسن عند حدوث السبب. نعم، ذات سبب. وذات السبب على قسمين، إما أن تكون ذات سبب متقدم، وإما أن تكون ذات سبب متأخر، يعني السبب يكون بعد الصلاة أو يكون السبب قبل الصلاة، فهمتم؟ فسنة السفر السفر بعد الصلاة، سنة القدوم من السفر السفر القدوم قبل الصلاة، سنة القتل القتل قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ يقتل ثم يصلي بعد الصلاة. الصلوات ذات السبب المتأخر 6: سنة القتل، سنة الإحرام، سنة القتل، سنة الإحرام، سنة الاستخارة، سنة قضاء الحاجة، سنة القتل، وسنة كمان الخروج من المنزل. 6: إرادة السفر، يعني إرادة سنة السفر، سنة السفر أي السفر يكون بعد الصلاة، سنة السفر، سنة الخروج من المنزل، سنة القتل، سنة قضاء الحاجة، سنة الاستخارة، سنة الإحرام. هذه 6 أنواع من الصلوات ذات سبب متأخر، وذات السبب المتقدم كالكسوفين والكسوفين، كالكسوفين أي خسوفا وكسوف، والاستسقاء. وماذا أيضا؟ وتحية المسجد، هذه كلها ذات سبب متقدم، والقدوم من السفر. تمام؟ نعم. وصلاة طيب ماذا؟ يعني وسنة الطواف. نعم، سنة الطواف سببها يعني الفراغ من الطواف، هذه صلوات ذات سبب متقدم. ومنهم من يقول هناك سبب مقارن كالكسوف والاستسقاء، هذا رأي الشيخ الرملي. هذه صلوات ذات سبب، نوافل ذات سبب إما متقدم أو متأخر. تمام؟ عاد في عندنا إيه؟ خلاص، صلوات النافلة ليست ذات وقت وليست ذات سبب، يقال هي نافلة مطلقة. هذه القسمة الثالثة، نافلة إيه؟ مطلقة. ما هي النافلة المطلقة؟ هي النافلة التي لا تتقيد بوقت ولا بسبب، ولا بأس أن يعني أن نضيف إلى ذلك أن نقول ليست ذات وقت، لا تتقيد لا بوقت ولا بسبب ولا بعدد، تصلي ما تشاء من النوافل، ركعتان فمئة ركعة فألف ركعة. وهذا يحمل يعني ما كان يفعله العباد الصالحون من كثرة الصلاة، منهم أن يصلي ألف ركعة كسيدنا علي زين العابدين السجاد رضي الله عنه، فإذا وغيره رضي الله عنهم، يعني ما يذكر في مناقبهم من كثرة الصلاة التي يصلونها، فإنما تحمل هذه الصلوات على الصلوات النافلة لإيه؟ المطلقة، لإيه؟ المطلقة، فهمتم؟ نعم، خلاص، هذا هي القسمة في الصلوات. ثم إن الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من نحوها، فمن جنس الصلاة هي هذه الصلوات المعهودة، ومن نحو الصلاة صلاة الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة وخطبة الجمعة، خطبة الجمعة، فإنها من نحو الصلاة أي في بعض الأحكام، تأخذ أحكام الصلاة في بعض الصور، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك أعذار الصلاة. قلنا الأعذار هذا إنما يعني تتفرع على الوجوب، فمن وجبت عليه الصلاة يعذر في تركها عند قيام العذر، عند قيام العذر. فما هي شروط وجوب الصلاة؟ شروط وجوب الصلاة ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة. هذه ستة شروط تسمى شروط وجوب الصلاة، لأن الشروط على قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. وشروط الوجوب يعني تجب الصلاة في حق من تقوم به تلك الشروط، وشروط الصحة ما تتوقف عليها صحة الصلاة وليست داخلة فيها، يعني خارج عن الماهية. قال هذه شروط صحة، شروط صحة. فإذا الشروط على قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب هي ما ذكرناها ستة، وشروط الصحة سيأتي معنا ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله. تمام. إذا شروط الوجوب كام؟ الإسلام. فهل تجب الصلاة على الكافر؟ لا. لكن ما هو المنفي؟ لا تجب الصلاة على الكافر. المنفي لا، لا تجب الصلاة على الكافر. ما هو المنفي؟ وجوب الأداء. لا تجب، لا تجب، لا تجب. المنفي هنا وجوب، لا تجب، لكن لابد أن نقيد هذا الوجوب. لا تجب الصلاة وجوب أداء على الكافر، لكن وجوب مخاطبة ووجوب عقاب، نعم تجب على الكافر وجوب مخاطبة. يجب علينا أن نخاطب الكافر بالصلاة بعد الإسلام، فنقول له أسلم وصلي، هذا باعتبار المخاطبة والمطالبة، يعني يطالب الكافر بالصلاة، يطالب الكافر بالصلاة بعد مطالبته بالإسلام، ويعاقب الكافر على الصلاة بعد معاقبته على أصول الإسلام. فيعاقب الكافر على ترك الإسلام، ويعاقب الكافر على ترك فروع الأحكام، فروع الشريعة، كما يعاقب الكافر على الكفر على ترك الإسلام بأن كفر فيعاقب لأنه ترك الأصول، كذلك يعاقب على ترك الفروع. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. فإذا هنا يعني الكافر يعاقب على ترك الإسلام ويعاقب على ترك فروع الإسلام وفروع الشريعة. فدل هذا على أن المنفي إنما هو وجوب الصلاة أداء لا وجوب العقاب في محق من ترك الصلاة، لا وجوب المطالبة. فهمتم؟ واضح له؟ إذن الشرط الأول قالوا من شروط وجوب الصلاة الإسلام. الإسلام حقيقة أو حكما، لأن هنا الإسلام إما أن يكون حقيقة أو حكم. فالحقيقة في حق المسلم الذي لم يقطع إسلامه بردة، فهذا مسلم حقيقة، ومن قطع إسلامه بردة هو كافر، لكنه في حكم المسلم باعتبار الأحكام، لا تسقط عنه الأحكام بردته، لا تسقط عنه الأحكام بردته، بمعنى أنه إذا عاد إلى الإسلام طولب بقضاء ما فاته من الواجبات، فتبقى هذه الواجبات متعلقة به تعلق قضاء، تعلق قضاء. فهمتم؟ فلا تسقط عنه بالردة. فإذا المرتد هو كافر في الواقع، لكن في الحكم ما زالت الأحكام متعلقة به. فهمتم؟ فإذا عاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعود إلى الإسلام، نعم، ويجب عليه أن يقضي ما فات من من الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، لأنها يعني متعلقة به وتغليظا عليه، تغليظا عليه. فهمتم؟ فإذن قولهم اسم من شرط وجوب الصلاة الإسلام يشمل من كان في حكم المسلم وهو المرتد. طبعا المرتد ليس بمسلم, في الحكم كالمسلم. فهمتم؟ الشرط الثاني. لكن هنا يأتي سؤال: الكافر إذا أسلم, يعني الكافر أصليا, يعني الذي لم يسبق له أو لم يسبق له إسلام, يقال كافر أصلي. هذا الكافر الأصلي إذا أسلم, هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضات؟ لا يجب, لا لا يجب. لكن هل يسن؟ يعني نعم يسن ذلك, ما فاته بعد بلوغ يسن له أن يقضي ذلك, لكن لا يجب ترغيبا له في الإسلام. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم مفهوم؟ نعم. هنا والإسلام يجب ما قبله, إذا أسلم المرء الإسلام يجب ما قبله يقطعه, فلا يطالب بقضاء ما فات من الصلوات ونحو ذلك. الشرط الثاني من شروط الوجوب البلوغ, ولهذا ما تجب الصلاة على الصبي سواء كان غير مميز أو كان مميزا. مفهوم؟ لا تجب على الصبي. وعلامات البلوغ تقدم ذكرها. مفهوم؟ العلامة الأولى الحيض في الأنثى لتسع سنين, والعلامة الثانية هذا علامة خاصة بالنساء, العلامتان الثانية والعلامتان الأخريان مشتركة بين النساء والإيه؟ بين النساء والرجال أو الذكور والإناث. تمام 15 سنة في الذكر والأنثى, والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين. فهمتم؟ فالبلوغ. فلا تجب الصلاة وجوب إيه؟ فلا تجب الصلاة وجوب أداء على من؟ على الصبي المميز وغير المميز, ولكن يسن أن يؤديها الصبي المميز. يسن أن يؤديها الصبي المميز إن كان إيه؟ صبيا مميزا. مفهوم؟ نعم. يسن أن يؤديها الصبي المميز, ويجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة إذا كان قد أكمل 7, ويضربه على تركها إن كان قد أكمل 10. مفهوم؟ فهنا يعني الندم متعلق بالصبي والأمر متعلق بالولي, فالولي يجب عليه أن يأمره بالصلاة, ويجب عليه أن يضربه ضربا غير مبرح على تركها. فهمت؟ لكن الأداء في حق الصبي مسنون. مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك إيه؟ الإسلام والبلوغ والعقل, هذا الشرط الثالث. فلا تجب الصلاة على من فقد عقله, أي فقد تمييزه, كالمجنون غير المتعدي بجنونه, والسكران غير المتعدي بسكره, والمغمى عليه غير المتعدي بإغمائه. فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة. مفهوم؟ لكن بشرط أن يستغرق الإيه؟ أن يستغرق الإيه؟ العذر هذا زوال العقل الوقت كله. أما إذا دخل وقت الصلاة وتمكن من أدائها فلم يؤدها ثم زال عقله, إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت والتمكن من الأداء, بعد ذلك زال عقله. فإذا ما زال المانع وهو زوال العقل من جنون أو نحوه, وجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. مفهوم؟ وجب عليه أن يقضي تلك الصلاة ويقضي ما كانت تجمع معها كالظهر مثلا, إن كانت الصلاة التي فاتت عليه بزوال العقل العصر وتمكن من أدائها, فإذا زال المانع قضى العصر والظهر, فهي تقضى معها في حالة العذر, وإذا وفي حالة العذر في حالة العذر وفي حالة الضرورة. مفهوم؟ نعم. الإسلام والبلوغ والعقل, لكن هذا قلنا في حق غير المتعدي. أما المتعدي بزوال عقله لا تجب عليه الصلاة, لكنها وجوبة انعقاد سبب فيقضيها إذا زال المانع. مفهوم؟ واضح يا أحباب؟ نعم. والذي تجرى له العمليات هذا يعملوا له مزيل عقل, بنج ونحو ذلك, هذا يعني من قبيل التعدي نعم من قبيل التعدي، لكنه تعدي لا يعني لا يأتم به، تعدي لا يأتم إيه؟ به، لأن التعدي على قسمين، تعدي يأتم به وتعدي لا يأتم به. فمن أزال عقله يعني لغير حاجة بسكر تعدى به، أو إغماء تعدى به، أو جنون تعدى به لغير حاجة، فهمتم؟ فهذا يأثم أولا، ويجب عليه القضاء إذا زال المانع ثانيا، مفهوم؟ لأنه يحرم عليك أن تزيل عقلك لغير حاجة. لكن إن كان زال العقل لحاجة، كأن توقف علاجه على إزالة العقل يعني بالإغماء أو البنج ونحو ذلك، فهنا يعني لا يأثم، لكن يبقى القضاء واجب عليه إذا زال المانع، لأنه في حكم الإيه؟ في حكم يعني كالمتعدي في صورة الأمر، في صورة الإيه؟ في صورة الفعل، كالمتعدي، مفهوم؟ واضح يا أحباب؟ فبعض الناس تجرى له العملية وتستغرق العملية مثلا عفانا الله وإياكم ساعات، فتدخل يدخل وقت الفريضة ويخرج هو مغمى عليه، لكن باختياره، بمعنى باختياره أي بإذنه، هو الذي أذن للطبيب أن يزيل عقله، فإذا فهمتوا يعني ليتمكن الطبيب من معالجته، فهنا لا يأثم بالإزالة للعقل، ولكن يجب عليه أن يقضي، فهمتوا؟ نعم. بقي ماذا؟ طيب خلاص قلنا الآن زوال العقل، وزوال العقل في هذه الحالة إما أن يكون بتعدي وإما أن يكون بغير تعدي، فإن كان بغير تعدي فلا إثم ولا قضاء، وإن كان بتعدي فإما أن يكون معه الإثم والقضاء، وإما أن يكون معه القضاء دون الإثم، فهمتم؟ واضح. بعد ذلك ماذا؟ النقاء عن الحيض والنفاس، النقاء عن الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت حائض أو إذا كانت نفساء لا تجب عليها الصلاة، لا وجوب أداء ولا وجوب قضاء، يعني المنفي هنا الاثنين، وجوب الأداء لا تجب عليها، لأنها يعني قام بها المانع، قام بها ليه؟ المانع من الحيض والنفاس. أما المستحاضة لا، فالمستحاضة كالطاهرة، إنما من الحائض أو النفساء، الحائض أو النفساء. فإذا كانت حائض أو كانت نفساء فلا وجوب ولا قضاء، بخلاف الصوم لا وجوب ولكن يجب القضاء. ليه؟ لأن الصوم لا يتكرر كتكرر الصلاة، فانعدمت المشقة، بخلاف الصلاة بما فيها من التكرر ففيها مشقة، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وقالت سيدتنا عائشة عليها رضوان الله: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من قول السيدة عائشة، إذن هذا حديث موقوف لكنه في حكم المرفوع، فكأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الذي يأمرهم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا مرفوع موقوف في حكم المرفوع، حديث موقوف في ظاهره في حكم المرفوع في حقيقته، يعني نعطيه حكم الحديث المرفوع من حيث الاحتجاج، فهو طيب. قال بعد ذلك لكن ننتبه، شوف المرأة الحائض هذه لا تجب عليها بشرط أن يكون المانع اقترن بدخول الوقت أو يعني عاقبه ولكن قبل التمكن من الأداء، أما إذا تمكنت من الأداء فلم تؤديها ولم تعزم على فعلها. بعض النساء يدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر وهي طاهرة، ما فيش حيض ما فيش نفاس، وقد تمكنت من الأداء فلم تؤديها، سوفت بعدين، لسه الآن دخل الوقت، بعد ساعة رأت الدم، هذه الصلاة ما حكمها؟ صلاة الظهر لا تجب عليها أداء لكونها حائض، لكن تجب عليها قضاء، مفهوم؟ لأنها تمكنت من الوقت. وهل تأثم؟ لا ما تأثم، لكن إذا عزمت على الفعل، أما إذا لم تعزم على الفعل فإنها تأثم بالتأخير. فهمتم؟ نعم تأثم بالتأخير. لهذا يقولون عندنا عزمان، عزم خاص وعزم عام. العزم العام بالبلوغ يعزم الإنسان على فعل الأوامر وعلى ترك من النواهي. أنت الآن ما شاء الله الآن بلغت، قلتك ما شاء الله بلغت من زمان، فيجب عليك من الآن بل من بلوغك إذا كنت لم تعلم الحكم، من حين البلوغ يعزم المرء على فعل الأوامر جميعها وعلى ترك النواهي جميعها، مفهوم؟ هذا عزم عام. والعزم الخاص عند دخول الوقت، عند حصول الإيه؟ شرط الوجوب، يعزم على فعل الواجب عند حصوله وعلى ترك المنهي عند الدواعي. فهمتم؟ نعم. فهذا وجوب أو عزم خاص، عزم إيه؟ خاص، مفهوم؟ نعم. طيب، قال والخلوع عن الحيض والنفاس، هذا من شروط الوجوب، وسلامة الحواس. والمراد بالحواس هنا حاستي السمع والبصر، أما حاسة العقل هذا حاسة قلبية أو باطنية. سلامة الحواس والمراد بها حاستي، والمراد بها حاستا السمع والبصر. فمن كان أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أفهم، ويعني تعذر تعليمه فلا تجب عليه الصلاة، مفهوم؟ لا تجب عليه ليه؟ الصلاة. بخلاف إذا ما حصل أن هذا الفقدان لهاتين الحاستين بعد ذلك، لأن كان يؤدي الصلاة، يؤديها ويعرف أحكامها، ثم بعد ذلك فقد الحاستين لا سمح الله، فقد البصر، بعد ذلك فقد السمع. فهذا يعني طبعا هو فاقد الحاستين، لكنه بعد أن تعلمها أحكامها وعرف أحكامها بأي وسيلة سابقة، فهذا ممكن يعلم به، فهذا ممكن يعلم بدخول الوقت بالإشعار أو بالإخبار باللمس ونحو ذلك، مفهوم؟ فهذا أمكن تعليمه أو إشعاره بدخول الصلاة فيؤديها حينئذ. لكن إذا لم يكن يمكن تعليمه بأن كان قد فقد الحواس مبكرا، فهذا خلاص يعني لا تجب عليه الصلوات لعدم التمكن من تعليمه الأحكام، مفهوم؟ هذا يعني. لكن متى يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية؟ الشيخ ابن حجر يقول بالتمييز، يعني الإنسان إذا ميز يجب على وليه أن يعلمه الأحكام الشرعية الواجبة فرض العين، عقيدة وفقها وأحكاما هكذا بالتمييز، هذا في حق المسلم. أما الكافر فمن حين إسلامه. الشيخ الرملي يقول لا، في حق المسلم إنما بالبلوغ يجب عليه تعلم الأحكام. الشيخ ابن حجر يقول بالتمييز. الآن تجد أولياء الأمور يعني يحرصون على تعليم أولادهم منذ صغرهم ولو قبل التمييز، كيجي 1 وكيجي 2 إلى آخره، هذه الأشياء تجد الآباء يحرصون عليها بل ويدفعون الأموال في سبيل ذلك. لا بأس، خير جميل أن يتعلم الأبناء، لكن أين حظ الولي من تعليمه الأحكام الشرعية عند التمييز؟ لا يبالي. ماذا يفعل؟ لا يبالي. فتجده ليس مميزا بل بالغا، بل ما كان يعني بالغ وشاب وربما مراهق، عفوا ربما كهل وهو يجهل، بل منهم من يشيخ يكبر سنه ويعني هو ما زال في الجهل، لا يعرف شيء عن الأحكام العقائدية ولا على الأحكام الفقهية وهكذا. فإذا هذا عليه إثم، نعم عليه إثم الجهل، لأنه مقصر، مقصر مفهوم. هو حرص على تعلم الأحكام الدنيوية ولم يحرص على تعلم الأحكام الدينية، ويدفعون أموال كثيرة. وربما عشان هذا الكيجوان والكيجتون الكيجتود أمريكي أو ألماني أو ياباني أو إلى آخر، فيدفعون. وبعدين المدرسة اليابانية والمدرسة الألمانية والمدرسة الأمريكية والمدرسة مش عارف إيه، والدخول فيها بفلوس كثيرة، والآباء يعني يحرصون على ذلك، وربما البعض يتباهى بذلك، يتباهى بذلك ويدفع الأموال الكثيرة وهي على نفسه باردة فرحان. فإذا ما جاءه من يحفظ القرآن قال لا ده كثير، ما فيش خصم، مش كده؟ إيه استهانة بإحكام الشريعة، ليس لأنه استكثر على ذلك المحفظ أو المقرئ أو نحو ذلك، لا، إنما لأن أحكام الدين عنده يعني في المراتب الثالثة والعاشرة أو نحو ذلك، يعني استهانة والعياذ بالله. والاستهانة هذه من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. نسأل الله العافية، اللهم سلم سلم. فهمتم يا أحباب؟ فيصير عندنا الآن يعني كلام الشيخ بن حجر إن وجوب تعلم الأحكام إن من التمييز، وقال الشيخ الرملي من البلوغ. أنت معك أخ في البيت في بلدك هناك، نعم معك أخ وولي أمريكا يعيش، نعم يعيش. أخوك صبي مميز، قال نعم مميز، أو مراهق، خلاص بلغ أباك أو أمك أن تعلمه الأحكام الشرعية، وإلا فيأتمان بالتأخير، يأتمان بالتأخير. طيب ماذا يفعلون؟ لا يعلمون شيء، يتسببان في تعليمه بأن يحملانه إلى من يعلمه، في المسجد، في المدرسة، في زاوية، في غيرها. يعني لا نريد أن يكون فقيها قاضيا مفتيا أو مجتهدا مطلقا، نريد أن يكون على علم بالأحكام الشرعية ولو الفرض العين بس فقط، هذا هو مطلوب، فرض العين عقيدة وفقها، أوامر ونواهي فقط. فهمتم؟ نعم. ولا رأيك؟ نعم هذا هو. ومن هنا أنت تصير مبلغ، تصير إيه؟ مبلغ. إذا كلمت والدك أو والدتك وقلت لهم أخي هذا، يجب عليكم أن تحمله إلى مدرس يعلمه أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام اجتناب النجاسة، أحكام ستر العورة إلى آخره، لينشأ على الحفاظ على أوامر الشريعة ونواهيها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصبي: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما أمره بهذه الأشياء، الآداب والأخلاق. فهمتم؟ نعم. بعد ذلك ماذا عندنا؟ سلامة الحواس وبلوغ الدعوة. فمن نشأ بعيدا عن معرفة الإسلام وأحكام الإسلام، فهمتم؟ نشأ بعيدا، كمن كان مثلا كافر غير مختلط بالمسلمين، كافر غير مختلط بالمسلمين، لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا عن أحكامه، أو كان مسلما ولكن يعني بالفطرة أسلم من والدين مسلمين فهو مسلم، لكنه في بادية بعيدا عن العلم والعلماء، فهذا جاهل معذور بجهل. فما مضى من الصلوات، ما مضى من الأحكام الشرعية، ما مضى يعني ما تجب عليه الصلاة، قالوا ما تجب باعتبار وجوب الإيه؟ باعتبار وجوب المطالبة، وجوب عفوا باعتبار وجوب الأداء، هو جاهل بأحكامها، ما يعرف أن الصلاة إيه. سبحان الله، مسلم بطاقة كما يقول المصريون، لكنه في الواقع هو ليس يعني لا يعرف أصلا، جاهل والعياذ بالله، جهل مطبق هكذا يعني كالبهائم. فهذا الجاهل الذي نشأ، شفت له، لاحظوا لاحظ كلام العلماء، نشأ البيئة والعياذ بالله عفنة، البيئة سيئة، نشأ في الجهل، جاهل نشأ في الجهل، نشأ في بيئة بعيدة عن العلم والعلماء. هذا كالذي يعني نشأ في شاهق الجبال في البوادي ولا يعرف شيئا، كأنه هو والحيوانات إخوة. بعدين تعلم الأحكام، فتعلم أن الصلاة واجبة. قلت الله عجيب، وأنا سنوات لا أعرف شيء أصلا، ما أعرف شيء اسمه صلاة، هل ما مضى من الصلوات تجب عليه ولو حكما يعني بأن يقضيها؟ لا، فهو معذور بجهل. لكن واحد يعرف عن الهاتف والموبايل والشؤون الدنيا من طقطق إلى السلام عليكم، وبعدين يأتي إلى الصلاة يقول كأنه جاهل، هذا غير معذور بجهل، هذا غير معذور بجهل. يعرف شؤون الدنيا، يعرف السيارات، ويعرف الهواتف، ويعرف شؤون الحياة الدنيا من مصنوعات ومن موديلات حديثات ومن أي إلى آخره، ولكن لا يأتي إلى الصلاة يقول الله مش عارف أن الصلاة واجبة، وأنت لا تسمع الأذان. قال نعم أسمع الأذان. قلت ربما هؤلاء يتعبدون تطوعا. لا، هذا مقصر، هذا إيه؟ فمن كان لم يصلي هذه الصلوات فيما مضى يجب عليه أن يقضيها، ولا يقال إنه جاهل معذور بجهله فلا تجب عليه الصلوات لا أداء ولا قضاء. لا، تجب عليه قضاء، وبل تجب قضاء على الفور، بل ويأتم على الترك باعتبار ما مضى لأنه مقصر في التعليم. فهمتم؟ أيوه. فهو يلبس أحسن الثياب، ويتابع المباريات، يتابع مباراة كرة القدم القديمة والحديثة والمستقبلة، كله يعرفها، ويعرف أسماء اللاعبين، ويعرف أسماء النوادي، فتقول له أسماء الأنبياء يجهل، كريستيانو وميسي يعرفه، ويعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، يعرف الأشياء كلها، يعرف هذا كان في كذا ونشأ كذا. لما تقول له سيدتنا خديجة تعرف شيئا عنها؟ لا يعرف. تقول سيدنا أبو بكر تعرف شيئا عنه؟ لا يعرف. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف شيئا عنه؟ لا يعرف. أحيانا بعضهم يعني يجعل من الأنبياء من ليس بنبي، أشياء يعني جهل والعياذ بالله يعني مطبق. ومع هذا يعني يتذاكر، ولكن تأتي إلى شؤون الدنيا يعرف كل شيء، ماهر دكتور. فهذا جاهل معذور بجهله؟ لا، غير معذور بجهله. فإذا الجاهل المعذور بجهله من لم تبلغه الدعوة، انتبهوا، من لم تبلغه الدعوة، فإذا هو من أمة الدعوة. نعم، من أمة الدعوة، حتى لو كان كافرا هو من أمة الدعوة، لكن من بلغته الدعوة هذا هو المطالب بالأحكام. فهمتم؟ مطالب بالأحكام، فبلغته الدعوة، هل يشترط أن تبلغ الدعوة إليه صحيحة سليمة؟ لا بأس، يعني الظاهر نعم، بعض الناس والعياذ بالله تبلغهم الدعوة لكنها مشوهة. هذا على تفصيل، هل هو مقصر في التبين أو غير مقصر في التبين؟ فإن كان مقصر في التبين فإذا هو غير معذور، وإن كان مقصر غير مقصر فهو معذور. بعضهم يعني عندهم يعني لا يستطيع أن يتوصل إلى المعلومات من حيث الصحة وعدمها، يعني في تشويه على الإسلام والعياذ بالله، أنه إرهاب وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، هذا تشويه، ليس كذلك. بلغته الدعوة، بلغه الإسلام، لكنه بلغه الإسلام مشوها، إرهاب ما إرهاب، إسلاموفوبيا مش كذا. فهذا حصل عنده إيه؟ أن الإسلام بلغه مشوه فخاف. هذا معذور؟ نعم معذور، إن قصر في التبين. عفوا، إن لم يقصر في التبين معذور، إن لم يقصر في التبين. أما إن قصر في التبين ليس بمعذور، هو يقرأ ويعرف المصادر الصحيحة من عدمها، لكنه مصر على التشويه، هذا مقصر. وواحد لا مسكين يعني، أصلا هو يعني عامي صرف لا يمتلك أدوات البحث، وبلغه الإسلام مشوه، ويظن أن هذا الذي بلغه هو حقيقة، وليست عنده آلات البحث وإمكانيات ذلك، فبقي خائف هكذا. فهذا إذن بلغه الإسلام لكنه مشوه، وكان هو غير قادر على البحث لكونه غير يعني لا يمتلك الآلات والإمكانيات البحث يعني. فإذن هو غير مقصر في ماذا؟ في التبين. فلو مات على هذا الوضع والعياذ بالله هو معذور يعني، لا بأس. لكن للأسف عند العلماء من أهل الإسلام تقصير في التبليغ. نحن لا ينبغي أن نترك غيرنا يشوه ديننا، بل علينا أن نقوم فنصحح المفاهيم. كيف نصحح المفاهيم؟ إذا تعلمت جيدا هذا دور مهم في التصحيح. ثانيا تتعلم جيدا وتبلغ، مش تذهب لتعمل في مكتب وتبحث عن تكييف. عليك أن تقوم بدورك في البلاغ عن الله وعن رسوله، ولو باستخدام هذه الآلات التواصل الاجتماعي استخداما صحيحا. فهذه وسائل مهمة جدا، منابر مهمة جدا في البلاغ عن الله وعن رسوله. فإذا أول واجب عليك تجاه التبليغ الصحيح التعلم الصحيح، التحمل الصحيح. فلا تقصر في التحمل يعني. نعم الدرس بعد الفجر، اصبر شوية، جو بارد البس ثقيل، وحافظ على تحصيل العلم. لو كان الاختبار في هذا الوقت ستذهب في الامتحان كما يقال، في هذا الوقت ستذهب؟ ما رأيك؟ السؤال صعب شوية. الكلية قالوا لك الاختبار سيكون الساعة الرابعة فجرا في درجة برود حرارة يعني 5 درجات واربع درجات. إذن الاختبار والامتحان من جهتين، عقلي وبدني، ستذهب ولا لا؟ نعم سأذهب، المشقة لا تجلب التيسير. ستذهب أليس كذلك؟ ستذهب. لكن الدرس بعد الفجر وبعد الإشراق، مولانا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب. إيش يا مولانا؟ رخصة له. المشقة تجلب التيسير. أنا خلاص سينام، أين البطانية؟ موجودة. نعم، والنوم بعد الإشراق أو بعد الفجر لذيذ، لأنه فيه حرمان والعياذ بالله، سينام. وبعدين ينام وينام، ثم يعني يترك الإسلام والإيمان والدين، تشوه الأحكام وتشوه. أنا ماليش دعوة، لست بعالم. طيب والناس دفعت لك الأموال، والحكومة دفعت لك الأموال، ووالداك يعني يرسلان لك الأموال لتنام؟ لا، لتتعلم. مش كده؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. شفتوا هذا درس بعد الفجر ولا غيره؟ شيء ثقيل، لكن هذا الشيء الثقيل يصغر عند العظيم. إذا كانت همتك عظيمة يصغر هذا الشيء. اجعل همتك العظيمة هذه في الاختبارات كهمتك العظيمة في حضور مجالس العلم، ولو في أوقات صعيبة كهمتك في ذهاب الاختبار، فهما في المعنى سواء، في المرتبة سواء إن شاء الله. فهمتم؟ نعم. إذن هذه أحكام الآن بلوغ الدعوة. فمن بلغ لم تبلغه الدعوة، أو بلغته والعياذ بالله مشوهة ولم يقصر في التبين، معذور. نسأل الله أن يقبل عذره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن إن كان غير معذور فهذا واجب عليه وجوب إيه؟ وجوب أداء، لا وجوب، وجوب أولا إيه؟ وجوب عقاب، هو وجوب أو وجوب قضاء. هو أصلا الأداء أصلا لم يعرف، لكن إذا علم بعد ذلك وجب عليه أن يقضي لأنه مقصر، كمن ترك ذلك هو يعلم. فهمتم؟ نعم. وعليه أيضا الإثم، نسأل الله العافية. فشروط وجوب الصلاة ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة. طيب، فمن وجبت عليه الصلاة، هذا هو محل البحث، فمن وجبت عليه الصلاة لا يعذر في تركها. من وجبت عليه الصلاة لم يعذر في تركها، لكن متى يعذر؟ إن قام به واحد من الأعذار التي ذكرها الشيخ. ذكر الشيخ عذرين وهناك عذرين آخرين، فالمجموع كان أربعة أعذار. فإذا الأصل أن من وجبت عليه الصلاة لا يعذر في تركها إلا إن تحقق واحد من الأعذار الأربعة. واحد، قال النوم، هذا العذر الأول. فإذا من كان مسلما بالغا عاقلا خاليا عن الحيض والنفاس وبلغته الدعوة وكان سليم الحواس لم يعذر في ترك الصلاة إلا أن يكون قد نام. فالنوم عذر من أعذار الصلاة بشرط أن يكون نومه قبل دخول الوقت وأن يستغرق النوم الوقت كله. هذا الحال الأول. يعني فمن نام قبل دخول وقت الظهر ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج وقت الظهر كأن دخل وقت العصر مثلا، صلاة الظهر هذه ما حكمها؟ واجب عليه؟ نعم واجب عليه قضاؤها، لكن لا يأثم في إخراجها بس فقط. هذا العذر عذر في إيه؟ في سقوط الإثم، لا في وجوب، ليس عذرا في ترك وجوب القضاء. لهذا يقول هنا الشيخ عندكم: الأعذار التي لا يأثم من أخر الصلاة عن وقتها. إذن هذه الأعذار أعذار في وجوب الأداء ولا أعذار في إسقاط الإثم؟ أعذار في إسقاط الإثم فقط، لا في وجوب القضاء. فإذن القضاء يلحق وجوبا، يعني وجوب القضاء يلحق. فهمتم؟ فمن نام قبل دخول وقت الصلاة، نام قبل دخول وقت الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج وقت الصلاة، هذه الصلاة يجب عليه فعلها؟ نعم يجب عليه فعلها قضاء. فهمتم؟ لكن هل يأثم بإخراجه عن وقتها؟ لا يأثم. فإذا هذا العذر إنما يسقط الإثم ولا يسقط طلب وجوب القضاء. فهمتم يا مشايخ؟ هذه الحالة الأولى من النوم. الحالة الثانية من النوم التي يعذر بها صاحبها: من نام بعد دخول الوقت، نام بعد دخول الوقت، لكن انتبه، نام بعد أن دخل الوقت وبعد أن عزم على الفعل. مفهوم؟ وبعد أن عزم على الفعل وظن أن يستيقظ قبل أن يضيق الوقت. ثلاثة قيود: واحد، النوم بعد دخول الوقت، لكن بعد إيه؟ بعد قيدان: النوم بعد دخول الوقت، الحالة الثانية، نام بعد دخول الوقت لكن بشرط أن يعزم على الفعل للصلاة في الوقت. اثنان، أن يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت. يظن ذلك إن بعادة أو بمنبه أو بصديق، ثم لم يستيقظ إلا بعد أن ضاق الوقت عن الأداء أو خرج الوقت. في هذه الحالة لا يأثم؟ لا. لماذا لا يأثم؟ لأنه عزم على الفعل بعد دخول الوقت، ولأنه ظن الاستيقاظ قبل أن يضيق الوقت لكن غلبته عينه. فهمتم؟ فما استيقظ إلا بعد أن خرج الوقت أو بعد أن ضاق عن الأذى، يعني ما أوقع إلا ربما بعض ركعة، فهمتم؟ في هذه الحالة أو لم يوقع الصلاة كلها في الوقت، حتى ولو يعني ضاق الوقت عن الوقت والعن الإذاء إيقاع الصلاة كلها، عفوا كلها، فهمتم؟ في هذه يعني ما استيقظ إلا بعد أن ضاق الوقت عن إيقاع الصلاة جميعها في الوقت، فلا يأثم حينئذ وإن وجب عليه القضاء. فهنا يجب عليه القضاء على الفور؟ لا، على التراخي، يسن أن يكون على الفور يقضي وجوبا، ولكن لا يجب عليه أن يقضي فورا. من الذي يجب عليه أن يقضي فورا؟ من لم يعذر في الترك في إخراج الصلاة. أما من لم يعذر فيجب عليه أن يقضي، سيأتي معنا. من لم يعذر في ترك الصلاة بأن لم يقم به عذر، وجبت عليه الصلاة ولم يقم به عذر من عذار الصلاة فترك الصلاة، هذا تتعلق به أحكام ثلاثة: واحد الإثم، اثنان وجوب القضاء، ثلاثة أن يكون القضاء فورا، فهمتم؟ أربعة ترتيب الصلوات في القضاء، فيقضي الظهر الصبح قبل العصر، الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر والمغرب والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء، يرتبها وجوبا. أربعة أحكام، واضح له؟ نعم. إذن الإثم والقضاء والفورية والترتيب في الصلوات إن كانت الصلوات فاتت مرتبة، مفهوم؟ واضح يا أحباب؟ هذا من لم يعذر. أما من عذر فالعذر يسقط الإثم ويسقط الفورية، العذر يسقط الإثم ويسقط الفورية ولكن لا يسقط وجوب القضاء، مفهوم؟ وهو يسن أن يكون على الفور. ماذا قال عندكم الشيخ؟ قال هو أن ينام الشخص قبل دخول وقتها مطلقا، هذه حالة الأولى، لكن هذا الإطلاق قيده بعضهم ولم تكن له عادة. أما من كان له عادة أن ينام قبل الفجر ويستيقظ بعد الإشراق، لا يقول خلاص هذا عذر، يجلس كده طول الليل سهران حتى الساعة 3 الفجر، جاب المخدة والبطانية ونام فما استيقظ إلا بعد الإشراق، هو عذر كما قال الشيخ. لا، إذا جرت العادة بهذا الفعل يأثم. فإذن هنا عذر شريطة أن لا تكون له عادة حينئذ، وإلا فالعادة حينئذ بمثابة العناد، مفهوم؟ وهذا تقييد لا بأس به. نعم، مهم هذا التقييد، مهم، تمام يا مبارك، هذا التقييد مهم. نعم، واضح يا أحباب؟ نعم، قيده عندك يا مبارك، قيده على النسخة علشان يعني ننبه عليه، مش معناه انه ما يصلي، ده بيصلي في الوقت يا احباب، انتبهوا، هو بيصلي في الوقت في جماعه في المسجد كمان، انما يعني لاجل مساله يقيدها فقط. نعم، على رسلكم انها صفيه، قال عليه الصلاه والسلام. طيب، اذا عندنا الحاله الاولى النوم قبل الوقت عذر، لكن لا بأس أن يقيد هذا العذر بأن يكون بأن تجري له عادة بذلك، وإلا فإذا في هذه الحالة العادة تنزل منزلة الإصرار يعني على الترك. نعم، فبعض الناس تجده يعني يتقصد أن ينام قبل دخول الوقت ولا ينام إلا بعد، هو يعلم أنه إذا نام قبل الوقت لا يستيقظ إلا بعد الخروج، فلا يقال أنه معذور طالما أنه اعتاد على ذلك والعياذ بالله، فهذا شيء لا يليق. هذا تقييد بعض العلماء بذلك مهم، فهمتم؟ أنتم قيدوه على نسخكم، لأن للفقيه يعني تعليقات على هذا الكتاب، لهذا قلت للمبارك يفعله. طيب، فهمتم يا أحباب؟ الشرط الثاني، الحالة الثانية النوم بعد دخول الوقت وقبل، والنوم بعد أن دخل الوقت يكون عذر بقيدين، أنه بعد دخول الوقت يكون عذرا في إسقاط الإثم وفورية القضاء بقيدين. القيد الأول أن يعزم على فعل صلاته في الوقت أن يظن أن يستيقظ قبل أن يضيق الوقت. فهمتم؟ لهذا الشيخ يقول بخلاف من إذا نام في الوقت وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت. نام في الوقت وهو يظن أنه يستيقظ بعد أن يضيق الوقت أو النوم يستغرق الوقت كله. في هذه الحالة لا يعذر. بمعنى لا يعذر، لا يعذر في الإثم، فيأثم مرتين، إثم بالنوم أولا لأنه يعني تعمد ترك الصلاة، ويأثم بإخراج الصلاة على بالنوم أولا لأنه اشتغل بغير الصلاة وبالإيه وبالإخراج. يأثم إثمين، إثم النوم فهذا نومه يعاقب عليه، يأثم بذلك وإخراج الصلاة عليه. وبالتالي فمن نام وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت ثم استيقظ قبل أن يضيق الوقت، شفتم المسألة؟ هنا لا إثم عليه في ماذا؟ في إخراج الصلاة لأنه استيقظ في الوقت، لكن يأتم بالنوم. أوه كيف؟ أيوه، لأنك أنت كنت تظن ذلك، فالنوم مع الاستغراق، وإن تبين في الواقع خلاف ذلك لا يسقط إثم النوم حينئذ. فهمتم؟ عاد في عندنا إثم آخر وهو أو حالة أخرى، وهي من نام يعني وهو يظن أن النوم يستغرق الوقت، أو نام ولم يعزم على الأداء حتى وإن ظن أنه يستيقظ في الوقت. بعض الناس تجده يعني يجهز المنبه وفعلا، أو يقول لصديقي نبهني، فهمتم؟ نعم، واستيقظ في الوقت، لكنه حينما دخل الوقت ما عزم على الفعل، يأثم، ما عزم على الفعل. فهمتم؟ إذن العزم الخاص هذا واجب، واضح؟ هذا باعتبار النائم الآن، باعتبار النوم. لكن باعتبار الإيقاظ، هل يسن إيقاظ النائم أو يجب؟ هذا هو النائم، ده مالوش علاقة، لكن المستيقظ ده يا خير، هل يجب عليك أن تنبهه أو يسن؟ إذا تعلق، إذا لم يكن النوم عذرا إذا لم يكن النوم عذرا وجب عليك إيقاظ النائم، وإذا كان النوم عذر سن لك إيقاظه. يعني صديقك الذي نام قبل الوقت هذا نومه عذر، ولم تكن له عادة هذا نومه عذر له، وقد علمت أنه نام قبل دخول الوقت ولم يصلي، سن لك أيها المستيقظ أن توقظه. وإذا علمت أن نومه كان قبل دخول الوقت وأنه اعتاد أن ينام قبل الوقت ولا يستيقظ إلا بعد الوقت، وجب عليك أن توقظه. أو نام بعد أن دخل الوقت وعزم على الأداء دخل الوقت بعد أن دخل الوقت وعزم على الأداء تمام، وظن أن يستيقظ قبل دخول الوقت، فما الحكم حينئذ؟ قال هنا هنا ويسن إيقاظ النائم قبل الوقت. وأما من نام بعد دخول الوقت فيجب إيقاظ، هذه الحالة الثانية. من نام بعد دخول الوقت وجب عليك إيقاظ، سواء كان ظن أن يستيقظ في الوقت أو ظن أن يستيقظ خارج الوقت، عزم على الفعل أو لم يعزم على الفعل، الحالتين. متى يسن إيقاظه؟ إن نام قبل دخول الوقت، بشرط أن لا تكون له عادة، ولا في هذه الحالة صار هذا النوم أصلا غير معذور به، مفهوم؟ لهذا يعني التقييد الذي قلت لكم هذا مطلوب، يعني تقييد بعض العلماء لهذه الحالة أن النوم قبل دخول الوقت عذر مطلقا بقيد، هذا القيد مطلوب خاصة في حالة التساهل بالصلوات عند بعض الناس الآن، أسأل الله العافية. نعم، قديما الناس كانوا وإن ناموا قبل الوقت لكن أحيانا تغرب عينه في بعض الأوقات يعني على سبيل الندور، لكن الآن يطلع يعني طول الليلة يعني يتعب يعني يعتاد أن يسهر وبعدين ينام، ولهذا يسن بعد صلاة العشاء ألا يتشاغل المرء بشيء من حديث الدنيا. مكروه التشاغل بشيء من حديث الدنيا بعد العشاء. بعد العشاء، لأن في التشاغل بهذا التأخير لما لقيام الليل أو فوات الصلاة في جماعة، صلاة الفجر ونحو ذلك. لهذا يسن يسن ألا يتشاغل. طيب، على كل حال، الحالة التي معنا بعد ذلك ما هي؟ إيقاظ النائم قد يجب إذا نام النائم بعد دخول الوقت مطلقا، أو نام قبل دخول الوقت وقد جرت العادة ألا يستيقظ إلا بعد الوقت. أما إن نام قبل دخول الوقت ولم تجري العادة أن يستيقظ بعد الوقت، فإن في هذه الحالة يسمى إيقاظ. مفهوم؟ كذلك يسمى إيقاظ النائم إذا كان نام على سطح وليس له سور. رأيت واحد نائم على سطح هكذا، هذه مش متعلقة بالصلاة، متعلقة بإيقاظ النائم خشية المكروه. واحد نام على سطح هكذا في مكان عالي وليس له سور، وقد ربما يستيقظ من نومه وغير منتبه فيسقط، فيسن إيقاظ النائم إذا كان قد نام على مثل هذه الحالة. وأيضا يسن إيقاظ النائم إذا كان رأيته نام في بعض الأوقات المندوبة، كمن نام بعد الفجر وقبل الإشراق، هذا وقت مبارك تقسم فيه الأرزاق الحسية، أو نام بعد العصر، هذا وقت مكروه النوم فيه. والنوم إما أن يكون قيلولة، وإما أن يكون حيلولة، وإما أن يكون عيلولة. ما هو النوم القيلولة؟ النوم قبل الظهر أو بعده، هذا نوم مسنون قيلولة. والنوم الحيلولة الذي يحول بين الأرزاق، بين المرء وبين أرزاقه، إما الحسية أو المعنوية، فالنوم بعد الفجر وقبل الإشراق حيلولة يحول بين المرء ورزقه، فهذا نوم حيلولة مذموم، يسن إيقاظ النائم في هذا الوقت. ولهذا العلماء عندنا في بلادنا يعقدون الدروس بعد الفجر وقبل الإشراق، خلاف ما عليه الجامعات. لهذا تجد طلبة العلم في الأزهر قديما علمهم فيه بركة، لأن دروسهم بعد الفجر، بل قبل الفجر. للأسف صرنا الآن في الجامعات دروسهم بعد التاسعة ونحو ذلك وهم ينامون، فلم تحصل البركة لهم في تحصيل العلم. تأخر الفتح بسبب تأخر الأسباب، تأخر ليه؟ الأسباب. ولهذا تجد الواحد حينما يدرس عند العلماء الربانيين في مدة بسيطة يفتح عليه، لأنه حينما يدرس عند العالم الرباني يتربى على صغار الأخلاق والآداب قبل كبارها، ويتربى على صغار العلوم قبل كبارها، فيسهل له الفتح لما فيه من التربية، لأن العلم مقرون بالتربية والعمل. لكن للأسف بعض الأشياء بسبب بعض التراتيب أو التنظيمات أو آخره، للأسف أسأل الله العافية. لا مانع تكون هناك الترتيب في الجامعة وفي ترتيب الأوقات لكن للأسف خلاص للأسف لا تتبع. خير إن شاء الله، لا نريد أن نتكلم، ولسان الحال أفصح من لسان المقال. تمام، فهمتم يا أحباب؟ قديما كانوا في الأزهر كده، من قبل الفجر تعقد الدروس والمجالس والمحاضرات، وبعد الفجر. فهذا النوم حينئذ حيلولة يا أحباب، حيلولة يحول بين العلم، بين المرء ورزقه، ومن أعظم الأرزاق العلم. أهل الحديث وجوههم بدعا النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. فما هي الأرزاق؟ دينار ودرهم؟ ليس هذا فقط، نعم دينار ودرهم رزق، المأكل والمشرب رزق، فالملبس رزق، والعلم أعظم الأرزاق، والخلق من أعظم الأرزاق أيضا. حيلولة، تمام. وماذا أيضا؟ وعيلولة. ما هي العيلولة؟ يعني علة. قالوا النوم بعد العصر يورث الجنون، نوم المرء بعد العصر عيلولة، يعني يصيب المرء بالعلة، ومن أعظم العلل الغم والهم. فالذي ينام بعد العصر مثلا يصاب بإيه؟ بشيء من ضيق الصدر، وهذا ملاحظ يعني. كثير من الناس يعني تجده تغلبه عينه مثلا، فينام بعد العصر يستيقظ وقد يعني ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يشعر باكتئاب أو يشعر بضيق يعني يشعرها كذا. كان السابقون يقولون النوم بعد العصر يورث الجنون، مش كده يعني؟ والجنون فنون، ليس بالضرورة أن تكون مجنون يعني رسمي، فتكون ربما يعني بعض فيك بعض حالات الاكتئاب ولا الضيق ولا شيء يعني. يذكر لنا بعض المشايخ قال هكذا كان واحد من الصالحين ينبه المريدين والطلاب النوم بعد العصر والعوام في المسجد، يقول لهم النوم بعد العصر يورث الجنون. فنام واحد من الناس يريد أن يختبر، يقول له هذا سؤال صحيح، نام بعد العصر، فقام كده كويس يعني مش مجنون. قال الله لم أفقد عقلي، إذن هذا الشيء كذا. نام بعد العصر حتى المغرب، بعدين أراد أن يشوف هل هو جن ولا لسه. انتظر المغرب ما جن، العشاء ما جن، يعني كمان أخذ كم ساعة ما جن. قال خلاص إذا ما في جن كذاب هذا الشيء. ذهب إلى بيت الشيخ بعد منتصف الليل يقرأ الباب، خير إن شاء الله. فتح له الشيخ، خير خير. قال له أنت قلت النوم بعد العصر يورث الجنون، شوف أنا بخير الآن. قالوا من يأتي إلى الناس يقرع بابهم على منتصف الليل يسمى إيه ده؟ ده مجنون يعني. أنت تأتي على منتصف الليل تقول تك تك عشان أنا مش مجنون، ها؟ تطلع إيه ده؟ ده مجنون بس كده؟ ده مجنون ده. لكن الجنون فنون، الجنون فنون. بعد ذلك ماذا؟ ماذا قال الشيخ؟ أيضا من الأشياء التي إذا رأيته ينام على هيئة وضجعة مكروهة مذمومة، كمن رأيته ينام على بطنه. بعض الطلبة ينامون على بطون، يستحلي النوم على البطن. لا، هذه ضجعة مكروهة. فمن رأيته نام على هذه الهيئة يسن لك إيقاظ، يسن لك إيقاظ. أو رأيته نام ويده بها آثار الطعام، لم يغسل يده وقد أكل لحما أو دسما، سن لك إيقاظ. فهمتم؟ نعم، واضح الآن؟ طيب. قال بعد ذلك والنسيان من أعذار الصلاة النسيان، لكن هذا النسيان من أعذار الصلاة إذا كان النسيان نشأ عن سبب مباح، لكن نشأ عن سبب مباح وكان قد عزم على الأداء. فهمتم؟ واضح؟ النوم حينئذ يكون عذر، يكون عذر. واحد أن يعزم على أداء الصلاة بعد دخول الوقت ثم ينسى بتشاغله بأمر مباح كالصنعة، صناعة أو حرفة أو شيء من الأسباب المباحة. مفهوم؟ دخل وقت الظهر قال إن شاء الله سأصلي، خلاص عزمت على فعل صلاة الظهر، ثم أخذ يقرأ يقرأ فنسي صلاة الظهر، أو اشتغل بالحرفة فنسي صلاة الظهر، فما استيقظ إلا بعد، فما انتبه، مش مستيقظ إنه هو مستيقظ، فما انتبه إلا بعد أن خرج الوقت. فهمتم؟ هذا نسيان نشأ بسبب مباح بعد أن عزم على الفعل. وإلا فيأثم كأن لم يعزم على الفعل، وإن كان النسيان نشأ عن سبب مباح، أو كان النسيان نشأ عن غير مباح كمنهي عنه مكروها أو محرما. المحرم كأن يتشاغل يعني بشيء من نظر إلى تلفزيون من فيلم أو مسلسل أو شيء من القبيح، أو يتشاغل بمراسلات ويوتيوبات ونحو ذلك، فهذا نسيان نشأ عن غير مباح كمحرم فلا يعذر، أو مكروه فلا يعذر أيضا. ومن المكروه قال الشيخ هنا كاللعب بالشطرنج، هذه لعبة يعني الشافعية يرون كراهتها والأئمة الثلاثة يرون حرمتها. فإذا في هذه الحالة لو أنه تشاغل بهذه اللعبة، مفهوم؟ بهذه اللعبة طبعا تشاغل بها بعد أن عزم أو لم يعزم، ففي الحالتين لا يعذر. فهمتم؟ ففي الحالتين لا يعذر. طيب بعض الناس لا يوجد لا عنده نسيان ولا عنده نوم، كبعض الذين يشتغلوا في التاكسي أو يشتغلوا في بعض الأعمال في المصانع، فلا يصلي إلا بعد أن يرجع إلى البيت. فلماذا؟ هذا لا يوجد عذر، مش كده؟ فإذا عليه الإثم أولا، ثانيا عليه القضاء، ثالثا عليه الوجوب، وجوب القضاء فورا، فورا الفوري، مفهوم؟ نعم. وإذا كان قد ترك صلوات هكذا مرتبة وجب عليه الترتيب، فيبدأ بالأولى قبل الثانية في القضاء، والثانية قبل الثالثة في القضاء، والثالثة قبل الرابعة في القضاء. فهمتم؟ بعضهم يترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والمغرب، وإذا رجع عشاء إلى البيت صلى العشاء وقضى ما فات، فهنا يعني يأثم بالترك، أفهم؟ ويجب عليه القضاء فورا ويجب عليه الترتيب، مفهوم؟ نعم. ما معنى فورا؟ فورا يعني أنه يعني يصرف الوقت في القضاء ولا يصرف في غير ذلك إلا ما لابد منه، فلا يتنفل، أولا يقضي. ولهذا قال العلماء يحرم على من فاتت عليه صلوات كثيرات أن يتشاغل بالنوافل عن قضاء الفوائد. واحد من العوام سأل الفقير وقال أنا صلوات كثيرة جدا سنوات ما كنت أصلي أيام الشباب، والآن الحمد لله أصلي، لكن أريد أن أقضي ما فات، فماذا أفعل؟ يعني إذن هنا هو ترك الصلاة بغير عذر، بغيره، فيجب عليه أن يقضي، ويجب أن يكون القضاء فورا، ويحرم عليه أن يتشاغل بشيء من النوافل أو نحو ذلك مما منه بد، فيصرف جميع وقته بالقضاء، مفهوم؟ لكن هذا فيه عسر في الواقع. لهذا الإمام الحداد يقول يعني لا بأس أن يتشاغل بشيء من النوافل، فإذا هذا اختيار للإمام الحداد على خلاف المعتمد، وفيه يسر، وهذا يعني ما يفتي به أشياخنا، أنك تقول له اقضي يعني وتنفل حتى يعني يحب العبادة، لكن لو جعلته يقضي يقضي يقضي ربما يصاب بالملل، فلا بأس يصلي الصلوات المكتوبات الحاضرة في وقتها ويقضي عقب الصلاة صلاة أو صلاتين ثم يتنفل، مفهوم؟ هكذا شيئا فشيئا، وهذا اختيار وجيه للإمام الحداد رضي الله عنه، وهو ما يفتي به أشياخنا على خلاف المعتمد. لكن لو تقول له لا ما فيش اقضي اقضي اقضي، سيقول خلاص سأترك، إن الدين يسر، دين يسر. نعم. قال بعد ذلك شروط بقي من الأعذار عذرين، أو بقي من الأعذار عذران، العذر الأول الثالث الجمع تقديما أو تأخيرا، فمن عفوا في التأخير في هذه الحالة، يعني في التأخير مثلا، هو في الواقع في التأخير، لكن ممكن يعني إخلاء الوقت عن الصلاة لعذر من سفر أو مطر أو مرض، فمن جمع الظهر مع العصر تأخيرا، فإذا دخل وقت الظهر وخرج فلم يصلي الظهر. لم يصلي الظهر يأثم؟ لا، لا يأثم. لماذا؟ لأنه نوى تأخير الظهر إلى العصر بسبب العذر من سفر طويل أو مرض أو مطر. لكن في المطر إنما العذر فيه بالتقديم فقط، مش كده؟ في هذه الحالة عندنا السفر أو المرض، أما المطر فيعني عذر في التقديم لا عذر في التأخير. فإذا دخل وقت الظهر ولم يصلي لا يأتم، لأنه قام به عذر في الجمع تأخيرا، مفهوم؟ فنوى التأخير، فنوى التأخير فأخر الظهر إلى العصر، فما يأثم بإخراج وقت بإخراج الصلاة عن وقتها، مفهوم؟ إخراج الصلاة لقيام العذر من السفر الطويل أو المرض. كذلك مثلا في التأخير في التقديم، دخل وقت صلاة العصر وخرج هو قد قدمها أصلا، جمعها مع الظهر تقديما، خلاص فخلى وقت الصلاة وخلى وقت العصر عن صلاة لكنه قدمها، فهمتم؟ نعم. السبب العذر الثالث الإكراه. الإكراه إذا توفرت شروط الإكراه، بأن حصلت شروط الإكراه، واحد قدرة المكره على فعل ما أكرهه عليه، عجز المكره عن الـ عن الـ عن الـ عن الدفع الإكراه بهرب أو نحوه، ظن المكره أن المكره أن المكره يفعل ما أكرهه عليه. ثلاثة أو أربعة عدم قرينة الاختيار، عدم قرينة الاختيار. ولهذا لو كان واحد قوي إن بولاية عامة أو ولاية خاصة أو بقدرة ببدنية ونحو ذلك، أكره شخصا على ترك الصلاة، قال له إن صليت سأقتلك، وقد حدث أن بعض هؤلاء الكفار والعياذ بالله قد يفعلون مثل هذه الأشياء مع بعض المسلمين عند العجز مثلا في بعض الأحيان في بلاد الكفر، إن صليت سأقتلك أو سأنزل بك يعني المكروه. فإذا هنا قدر المكره على فعل ما أكرهه عليه وعجز المكره عن الدفع، قدر المكره على الفعل وعجز المكره عن الدفع، وظن المكره أن المكره يفعل ما أكرهه عليه، مفهوم؟ يعني بعضهم يهدد فقط لكنه لا يفعل، فهمتم؟ يهدد فقط، أنا سأفعل أنا، لكنه لا يفعل، وقد عرف من عادته أنه يفعل ذلك، أنه فقط يعني إيه إكراهم باللسان، لا لا لا لا لا مش كده في الواقع. إذن هنا لا يوجد الظن الراجع، ظن المكره أن المكره يفعل ما أكرهه عليه، إن بي عادة أو يعني مفهوم بشيء من الأسباب الظن. أربعة عدم الاختيار، عدم الاختيار، فلو خيره بين كذا أو كذا، كأن قال له مثلا اشرب الخمرة أو افعل الزنا، فإذن هنا حصل أنه أكره على واحد من الأمرين، أو قال له اشرب الخمر أو اترك الصلاة، أو اترك الصلاة، قال لا خلاص أنا سأترك الصلاة، لأن لو شربت الخمر سأكون سأترك الصلاة أيضا، لا خلاص أنا سأترك الصلاة ولا أشرب الخمر، فترك الصلاة. هنا حصل أن وجد الاختيار له، فلا يعد حينئذ هذا الترك عذرا لوجود قرينة الاختيار، فهمتوا؟ أيوة واضح الآن المسألة؟ ما فيش اختيار، فقط يقول اترك الصلاة وإلا قتلتك، وقال له اترك الصلاة أو اشرب الخمر وإلا قتلتك، فهمتوا؟ أيوة. ففي هذه الحالة صارت توفرت شروط الإكراه أربعة، له أربعة شروط، فإذا توفرت شروط الإكراه وجدت حقيقته، فيصير في هذه الحالة المكره على ترك الصلاة معذورا بذلك، فالإكراه يسقط الإثم ويسقط فورية القضاء، ويسقط فورية القضاء، ولكنه لا يسقط وجوب القضاء. واضح؟ والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. منو؟ هو لا يصلي أصلا. يا سلام، شيء عجيب يعني، هو أصلا لا يصلي. طيب ولو أوقفته أصلا مش هيصلي، إذن تتركه؟ لا، فيجب عليك إيقاظه. سؤال جميل، والفعل قبيح. الفعل قبيح، نعم. يقول أصلا النائم هذا لا يصلي، طيب أوقظه ليه؟ فهمتم؟ بعضهم كده يسكن في عزبة مع مجموعة فيهم الصالح وفيهم الطالح، مش كده؟ فيهم الصالح وفيهم الطالح، هل تسكن مع هذه المجموعة؟ لا، لا تسكن مع المجموعة، تغادرها فورا. مفهوم؟ تغادرها فورا، أو أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيجب عليك أن توقظه ولو لم يصلي. وليس معنى أنه لا يصلي أنه لا يجب إيقاظه، لا، يجب إيقاظه ويجب أمره بالمعروف ويجب نهيه عن المنكر. طيب ما فيش فائدة يا مولانا، ما فيش فائدة، أخرج يعني، هل ستهلك لو جلست عند هؤلاء المجموعة؟ بل تأتم بإقرارك على فعله. أنا ماليش دعوة، خلينا أمشي جنب الحيط، كده عند بعض الناس كده، ماليش دعوة، أمشي جنب الحيط، يعني أمشي بعيدا من المشاكل. لا، يجب عليك أن توقظه، ويجب عليك أن تنهاه عن ترك الصلاة. وبعدين ما فيش فائدة، خلاص قمت بالبلاغ، قمت بالبلاغ وأسقطت أبرأت ذمتك من وجوب النهي عن المنكر. ومثل هذه البيئات الفاسدة السيئة ينبغي للإنسان أن يحترز من الاختلاط بها، مش كده؟ لو كان عنده كورونا هتتركها كلها شقة. إيه رأيك لو أن هؤلاء الموجودين فيهم جذام، مرض جذام، إيش رأيك؟ أو فيهم كورونا، أو فيهم أمراض خبيثة، إيدز ونحو ذلك، نسأل الله العافية، ستسكن بجوارهم؟ لا، خشية على بدنك، مش كده؟ طيب ودينك؟ رخصة يا مولانا. لا، الدين أولى بالحفاظ، دين أولى. وإيش هو؟ مش فاهم يعني، أنت خلاص يعني قامت الضرورة أن تسكن عندهم؟ لا، ما فيش ضرورة، ستهلك لو لم تسكن عندهم، ستهلك. لا، أكيد ستجد مكانا صالحا، يعني هذا بيئة فاسدة يعني. إذا كان تستطيع أن تغير هذا المنكر فغيره، إذا لم تستطيع أن تغير هذا المنكر عجزت وقد خشيت أن ينقلب إليك المنكر، بعد ذلك ستفعل أفعالهم. إيش رأيك هذه لو أن هؤلاء الجماعة بلطجية لصوص، يعني لا تأمن على حياتك بجوارهم، يسرقون، ستتركهم. لماذا؟ لأنك خشيت على مالك. طيب حتى ولو لم يوجد، حتى ولو لم يوجد ستترك؟ لا، أنا شفت دم فيه ضرورة، مش كده؟ هذا هو. لكن أحيانا الشيطان يسوي لك أصلا ما فيش مكان، أصلا ما فيش كذا، أصلا ما فيش كذا، أصلا ما فيش كذا، تدور على عذر وعذرين وثلاثة، لكن في الواقع كل هذا غير موجود. هذه البيئة كثير من طلاب العلم للأسف يعني يأتون بنيات طيبة، لكن أول ما يأتي يجد البيئة غير طيبة يفسد، كالليمونة والتفاحة، يأتي ما شاء الله طيب، قلبه مستنير ونفسه طيبة وهمته كبيرة، فإذا به يجلس بين قوم فاسدين فيفسد بالجوار، يفسد بالخلطة، أليس كذلك؟ ومن ينجح ينجح كذلك بالخلطة. فإن جالست وخالطت الصالحين المجدين المحصلين تأخذ من جنسهم، تأخذ من جنسهم. المجالس مجانس، والصاحب ساحب، صاحب إيه؟ ساحب، والله أعلم. والله كذا حصل الجواب. في الأسرة نفسها يأمرها بالصلاة، يعني كرر وكرر وكرر. في هذه الحالة هو أحد أفراد الأسرة من الأبناء ولا من الآباء؟ إذا كان من الأبناء وجب على وليه أن يأمره بالصلاة ويضربه على تركها، إذا كان بالغا خلاص يجب عليه أن يعني يؤدبه بالمنع من النفقة، يؤدبه شيء من هذه الأشياء التي يعني يحصل بها الزجر. وكل هذا يجب على هناك تقصير، يسأل عن السبب. إيش السبب؟ سبب في البيئة، يجب على الأب أن يغير البيئة، يعني بيئة الابن، يبحث عن صحبة صالحة نحو ذلك. عجز خلاص في هذه الحالة يعني لابد من الزجر، الزجر يعني ترك الصلاة. لا يسمح بأن يبقى الابن بينهم كذا يؤكل ويشارب وهو تارك للصلاة، لا، بالهجر، لابد يهجر يعني ولو بالزجر دوما، والعياذ بالله، ده مصيبة كبرى. يترك الصلاة بينكم ويؤكل ويشارب ويعني يخالط ويعني يحسن إليه وهو تارك الصلاة، ولا يكلمونه في الصلاة، يكلمونه في غير ذلك. بعض الآباء ولا الأبناء يأمر ابنه بالأشياء الدنيوية، افعل واترك، لكن الصلاة يقول هو ما بيصلي، نعمل ادعو له. فإذا ترك المال أو ترك شيء من أسباب الكسب عاتبه أبوه، إما أن تدفع وتأتي بالنفقة وإلا يطلع برا. الدنيا يعملون فيها أمر ونهي وولاء وبراء، والآخرة الله غفور رحيم. أسأل الله العافية. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.